يأتون عن اللحية. هذه إذا كان الأخذ من بعض الوجه ومن الحلق حرام أم لا؟ الأخذ من بعض الوجه ومن الوجه يكون هكذا، من بعض الوجه ومن الحلق. اللحية بارك الله فيكم ما نبت على الصدغين والذبن، وهكذا أيضا ما نبت على الوجه. أما الذي ينبت في الحلق فلا يسمى لحية، الذي ينبت في الحلق ما يسمى لحية، وإن كان الأفضل أن يتركه كما هو، لكن ما يسمى اللحية ما نبت على الذقن والصدغين والوجه. أما الذي ينبت على الحلق فلا يسمى لحية، وحلق اللحية معروف لديكم، فلنا يعني نصير الكلام جزء منه.